فقال ضرب يشوف أبراهيم قال هذا القلب حبيت تحب الدنيا قوي مقبل عليها جدا غرتك الدنيا كما غرت غيرك لو كان القلب سليما ما غرتك الدنيا لو كان القلب سليما لأعد الإنسان العدة والله أحبائي لو كان القلب سليما لوطن الإنسان نفسه أنه في كل يوم مفارق كل يوم ولعلم العبد أنه في هذه الدار الدنيا غريبا عابر سبيل مفارق مسافر مرتحل يعلم أن غضب قد يأتي ولا يأتي ولذلك عندما نقول يا سبحان الله كنت أذكركم بالأمس بشهر رجب وغدا رجب والآن أو غدا سأذكركم يا أحبائي باستقبال شهر ترفع فيه الأعمال يحتاج العبد من الآن إذا كان كما قيل أن رجب من الأشهر الحرم هو شهر الإيه بيقولوا عليه شهر البذر بذر يعني احنا دلوقتي بنعد يعني كأنك بالضبط بتحضري نفسك ازاي معنى مفيش عدا عبادة يعني خصنا بها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا بها النبي لكن كأنك ايه فلا تظلم فيهن انفسكم يعني العمل الصالح فيها والعمل اللي هو الطالع فيها والمعصية كما قال احد الصحابة انها تضاعف يعني بتربي نفسك من دلوقتي ان انت تعرفت ايه تراقبي صلحي قلبك امسك عليك لسانك وليسعك وركي على خطيئتك يعني المفروض الانسان يبتدي يظبط نفسه ويصلحها يصلح قلبه يتلمس قلبه لا يتلمس قلبه الا في الخلوه يا جماعه ما تشعري بقلبك الا وقعدتي مع نفسك كده وقلتي سبحان الله انا قلبي يا ترى قلبي سليم ولا غير سليم يا ترى انا بحب الطاعه ولا افرط فيها يا ترى ان اوقات عمري بتمر كده كده بدون زياده يا ترى انا بقبل على المعاصي كده زي ما بقبل على الطاعات ماسكه العصايه من النص بعمل معاصي وبعمل طاعات اقول لك يعني صفر موجب وسالب راحوا الاثنين مع بعض خلطتي لكن اكثري من الحسنات واياك ان يضرنك كثره المخالفين اياك انك تلاقي كل اللي حواليك بيخالف وانت تقولي اشمعنى انا يعني ما كل الناس بتعمل كده ما كل الناس حاولوا كده وعليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم أنت اللي حواليك كلك شايفاهم إنهم ما لهمش في الطاعة مش مقبلين على الطاعة لكن أنت بتشحني نفسك دلوقتي تستعدي استعداد نفسي قلبي ولذلك إياك أن يكون معك القرآن دايما ما تتركي مراقبة نفسك وتتركي حساب نفسك وتكوني في غفلة ولا تعرفي المحاسبة ولا تعرفي ماذا يعني القلب السليم ولا تعرف كيف يكون قلبك صحيحا سليما خالي من كل ما يبغض ربي أو لا يحب الله عز وجل فأقبلتي على الله سبحانه وتعالى بقلبك الذي هو أعظم جارحة إلا لو فسد كل الجوارح فسد تعرفي أحبائي لو فسد القلب تجني صاحب ذلك القلب لا يتكلم إلا في التفاهات القلب فسد لأن القلوب السنة مغارج القلوب لو قلبك فاسد تجد لسانك دايما لا يحمل إلا فاسد لما تيجي سبحان الله واحدة ما تكلمش في السوء وفي البحش وفي البذاء وفي يمين أعرفي أن قلبها اللي في قلبها أشد لأن اللي يبقى قلبها سليم لا يحمل لسانها البذاء ولا يحمل لسانها السوء اللي قلبها سليم بتحاسب قبل أن يمر الكلمة مرارا على قلبها على عقلها ثم تنطقها على لسانها هذا هو القلب الصحيح السليم الذي أقبل على طاعة الله وتعلق قلبه بالله وحده وسأل ربي المدد من عند الله عز وجل وسأل ربي العون وعلم أن هذه الدار الدنيا ممر مهما طالت فيك حتى لو كنت صغير كنت شابة ما يغركيش شبابك بالأمس قريب كانت أخت من أخواتي من بناتي اللي تغسل تقول كنت أغسل بنت عندها معرفش 17 سنة تقريبا وقبلها بيوم أو كده كانت تغسل واحدة أخرى عندها كم سنة 21 سنة ما تغركيش الشباب حبيبتي ما يغركيش العافية لكن لأن الموت لما بيأتي يأتي بوتا فأسأل ربي سبحانه وتعالى إن الإنسان يكون على علم تام وإصلاح تام للقلب وعلى تأمين تحجب استعداد لمثل هذا فأعدوا. فاكرين حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة قال لمثل هذا فأعدوا، للنومة دي، للراجل اللي هيقبر في قلبه في قبره، مات هيتقفل عليه القبر، أعدي لنفسك بالصلاح، وأعدي لنفسك بالطاعة، وأعدي لنفسك بالخوف من الله، وأعدي لنفسك بالدعاء، وأعدي لنفسك بالمحاسبة، وأعدي بنفسك إن أنتي جعلين لي كده وقبل ما تنامي كده حسب نفسك، يا ترى اليوم ده أخطأت في مين؟ أو أسأت في إيه؟ أو عملت إيه غشيت بيه؟ أو إيه دي امتدت على إيه ما كانش يحل لي؟ أو نظرت إلى إيه ربنا حرمني إني أنظر إليه وقد أمرني في كتابي؟ أو قال أو لساني خاض في إيه كان المفروض إن أنا ما أقولش فيه؟ أيوة يا أحبائي، ليه؟ محاسب، محاسب، ذلك هنا لابد أن يكون هذه الفترة، الفترة دي فترة تنظيف، فترة إزالة لكل الأوساخ والضرر الذي على قلب القلب المضى لعام لعام المضى، تنظيف القلب. تعرفين القلب ممكن يقدر يبقى كده زي ما يعني تعلق به الأضرار كده، ضرر يعني تعلق به الشوائب، المفروض ننظف الشوائب الفترة دي، علشان لما ندخل شهر شعبان، شهر شعبان ده شهر ترفع فيه الأعمال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تخيلي يلي يا شهر ده يرفع فيه الأعمال، كيف تحبي أن يرفع عملك؟ إزاي يرفع عملك؟ تحب أن يكون على أي صور؟ شهر الجاي اليوم 6 في شهر جد، ولذلك تعرفين الإنسان ما يكون يعد لفرح بيعمل ايه؟ بيستنى في واحده بتتجوز بنتها ولا هي بتتجوز ولا بتحضر ولا لا؟ بتحضر الزيت، او بتحضر، او واحده مسافره، او انسان مسافر وياخد الزيت والراحله قاعد يحضر، او واحده رايحه العمره فرحان رايحه العمره ما شاء الله لا قوه الا بالله، حتى الشرط كل شويه تفتكر، لا انا ما حطيتش كذا، لا انا نسيت كذا، لا انا افتكرت كذا، تبقي نايمه على سرير في فراشك وانا تقولي اه ايه ده انا نسيت كذا، تروح اي من الفراش كلها نور داخله حاطه الشيء اللي مش ده بيحصل. اذا كان ده في سفر قليل قصير قد يكون اسبوعين ولا 10 ايام يوم يزيد هيبقى شهر. وما السفر البعيد يا احبائي؟ السفر الذي بلا عوده ماذا اعددنا له؟ الفتره دي فتره الاعداد، فتره تنقيد القلوب من الشوائب، فتره غسيل القلوب، فترة الإقبال على الله، فترة الاستعداد بالعمل الصالح، فترة إن أنت لما تيجي تعرضي عملك أو يرفع عملك يكون عملا صالحا، فترة إن أنت لما تيجي ترفع عملك أحب أن يرفع عملي وأنا صائم، قلبك خالي من الضغينة لأي إنسان متبرئة كده بتقول يا ربي والله ما عندي أبدا في قلبي ضغينة لحد، وشيلك يعني لا في قلبي غل ولا كذا ولا كذا، كوني سبحان الله حتى زي كده نعمل زي من تصدق بي يا ربي، حتى من أسألي تصدقت عليه بعرضي، خليتي نفسك فضيتيها عشان تفضي فكرك من كل شيء، كل شيء بعدين وقت لك يا حبيبتي في الله. القلب، القلب شديد، القلب سبحان الله نجا به رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنا من أهل الجنة، تخيل بقى من يشير أنهم أهل الجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تميز هذا الرجل بسلامة القلب، نظافة، نظافة القلب، نظافة القلب، قلب ما فيهوش غل، عنده مسامحة، ما عندوش شائبة لأي مسلم، خلاص قلب نظيف، زي ما نقول كده بالبساطة يقول ده فلان ده قلب نظيف، دايما قلب بينظف بسرعة، بيخلص بسرعة على قلبه، ما عندوش لا غل ولا حسد، لم يسبق ذلك الرجل بما يا من تملكين الماء، يا من تملكين العافيه، يا من تملكين الولد، لم يسبق هذا الرجل البسيط الذي ياتي ويدخل على الصحابه رضوان الله عليهم وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ودأنه تنقض تنقض بالماء ما يتنزل منها من اثر الوضوء ويضع عليها اسفل ايه الا انه ليس له كده، لما جاء القصه تعلموها قال اني لا اتميز بشيء زي ما انت شايفني كده في عملي الا اني امات وقلبي سليم، عشان كده انا بقول يا رب ارزقني وايه قلبا سليما، اصلح قلوبنا واصلح نوايانا واصلح اعمالنا، لذلك ولذلك أحبائي أذكركم وأذكر نفسي الاستعداد من هذه الفترة، الفترة دي إن الإنسان يبتدي يستعد. تعرفين إن هو يرتحل أو يسافر قد تكون دي آخر سفرة، قد يكون الأيام المقبلة دي آخر أيام المقبلة علينا. ما نعرفش ترى العام الماضي كنا نقول يا ترى رمضان القادم هيجي علينا ولا لا، الله أعلم. الباقي عنه ما يقرب من شهر وأكثر من نصف شهر، لكن اللهم بلغنا رمضان، لكن بلغنا رمضان واحنا في استعداد لهذا الشهر الكريم، ومن قبله استعداد بشهر كان النبي صلى الله عليه وسلم خصهم بعبادة، خصهم بعبادة أيوة خصهم بعبادة. قال إيه؟ يصوم فيه أكثر ما يصوم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصوم في هذا الشهر. إذا في عبادة هم ما قالش هذا الأمر على شهر رجب، ولذلك يقول أهل العلم كان رجب في النبي، ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان لم يفعله في شهر رجب، لأنه شهر هذا الشهر سبحان الله قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه هذا شهر إيه؟ غافل عنه الناس، بين رجب الذي تعظمه الجاهلية وبين شهر رمضان الذي يعظمه المسلمين. وهذا الشهر من حرمته الشديدة إن ربنا إن العبد ترفع فيه أعماله، اللهم نجنا. ولذلك يا أحبائي قبل أن ندخل في الحديث عن شهر شعبان وقبل أن ندخل عن الحديث عن إعداد النفس لشهر رمضان، أقول لكم أعدوا من الآن بإصلاح النفس، وأنا قبلكم وأنا في أشد الاحتياج لهذا الأمر، إنه نصحح أخلاقنا، نصحح قلوبنا، نلتمس رضا الله، نتمرن على الطاعات، نقبل على الله بقلوبنا، فإذا أقبلت على الله بقلبك أقبل ربي إليك، بل وأقبل بقلوبنا بل إليك. لو قلبك مقبل على الله عز وجل، عجيب مسألة يا إحبائي، لو أقبل العبد بقلبه على الله من غير حول منه ولا قوة، أقبل ربي بقلوب العباد إلى هذا العبد الفقير. لو أنت حبيت ربنا وأقبلت على الله بقلبك سبحانه وتعالى يقبل ربي، لأن قلوب العباد بيد من؟ يقبل ربي بقلوب العباد إليك، لأن أنت قلبك تعلق بالملك، فساق القلوب أيضا سبحان الله الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، الذي بيده قلوب العباد، الذي قلب العبد بين إصبعيه وأصابعه، قلبهما كيفما يشاء. فاسألي ربي في هذا الوقت أن يقيمك على الصلاح، وأن يقيمك على الطاعة، وأن يمتلك عملا صالحا تتقرب فيه إلى الله سبحانه وتعالى، يقبلك ربي سبحانه وتعالى عني. إذا أطال عمرك أطالنا على صالح، وإذا قبضنا قبضنا على نوايا صالحة. اللهم ارزقني وإياكم حسن الخاتمة، اللهم ارزقني وإياكم حسن الخاتمة. نكمل يا أحبائي القراءة في تفسير القرآن في الآية 75، وقفنا عند الآية 75 القراءة 81. طيب لكن الشرح وقفنا وضرب الله مثلا رجلين بداية الربع، وقفنا من بداية الربع من آية 75 ضرب الله مثلا عبدنا مملوكا. في تفسير هذه الآية قول ربي سبحانه وتعالى يا حبيبي ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. هل استوى؟ الحمد لله بل اكثرهم لا يعلم. الامثله اللي ضربها في القران يا جماعه، الامثله التي ضربت في القران ضربت لكي يتفكر الانسان فيها ويضطعد الانسان بهذه الامثله. ولذلك هنا يخبر تعالى ربي في هذه الايات عن جهل المشركين وظلم المشركين بانهم يعبدون من دونه الهه واتخذوهم شركاء لله، والحال انهم لا يملكون لانفسهم رزق ولا ضر ولا نفع ولا موت ولا حياة ولا وسبوهم بمن؟ بالله سبحانه وتعالى، كما يقول هنا في تفسير السعدي لا يملكون شيئا، لا يملكون رزقا، فلا ينزلون مطرا ولا ينبتون نباتا ولا يملكون أي شيء، وعلى الرغم من ذلك الجهلاء اتخذوهم لله ندا وهو الذي خلقهم. فكان ذلك ممن اتخذ عبد لا يملك شيء، لا يستطيع أنه يملك نفسه شيء. هل يستوي مع الملك الرزاق سبحانه ذو القوة المتين لا يستوون. هل يستوون؟ لا يستوون، لا يكون ولا يملكون مثقال ذرة في السماوات. يقولون في التفسير فهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا يستطيعون القرار في غير المالك للشيء ربما كان له قوة واقتدار على ما ينفع من يتصل به. هؤلاء لا يملكون، هم لا يملكون شيء. افرض الإنسان مثلا عنده أنا ممكن إنسان أكون أملك شيء وطلبت مني ذلك الشيء اديتهولك على قدر قدرتي، لكن من القادر؟ من اللي أعطاك الشيء؟ إنما اللي بيعبدوهم من دون الله دول لا يستطيعوا حتى أنهم يعطوهم شيء، ده حتى هذا لا يستطيعوا أنهم أن يفعلوا أي شيء. ولذلك هذه صفة آلهتهم. كيف جعلوا هذه الآلهة مع الله؟ كيف شبهوا هذه الآلهة بمالك الأرض ومالك السماوات الذي له الملك كله والحمد كله والقوة كلها؟ ولذلك لما تجد تقول الإنسان سبحان الله، يمكن هذا الأمر يا أحبائي ضرب هذا المثل في الإنسان أو في هؤلاء القوم الذين أشركوا بالله تخذوا الله ندا والذي خلقهم، وأنواع الشرك كما تدرون كثيرة، أصبحت كثيرة جدا. يمكن كان مشركين زمان بيشركوا في توحيد الإيه؟ الألوهية، الإله. لو بيعبدوا يعني بيعبدوا آلهتهم، وكانت لكن لو سألتهم من خلق السماوات والأرض؟ من رب السماوات والأرض؟ يقولوا رب السماوات والأرض والله. إذا هم يؤمنوا أن رب السماوات والأرض هو من؟ إذا هم عندهم توحيد في الربوبية أنه هو رب ولا لا؟ لكن هم أشركوا في العبادة، فجعلوا الله في الألوهية في العبادة، الألوهية يعني في العبادة. فابتدوا يعبدوا الأصنام، يسجدوا للأصنام ويذبحوا للأصنام ويطوفوا، يعني يعملوا كل أمر من العبادة للأصنام، فهم أشركوا لله سبحانه وتعالى في الألوهية. إنما الرب عندهم يقين ان الرب هو من؟ الله. لكن تعالي شوف في مشركين الان اشركوا، دول نفوا الربوبيه ونفوا الالوهيه، اصبح الالحاد هو بنسميه دلوقتي ايه؟ الالحاد. يعني لما بيبتدوا بقى يأولوا الامور بقى يقول مثلا على سبيل المثال ان هذا الامر ان هذا الكون خلق بالصدفه، بعضهم يقول كده الملحدين يقول كده، او أن هذا الكون خلق للطبيعة، الطبيعة رتبت كده، والطبيعة عملت جبال، الطبيعة عملت جنين، الطبيعة أنبتت زهرة، الطبيعة نمت سبحان الله إنسان في مراحله من صغري حتى كبر حتى رجع تاني أسره، الطبيعة جعلت سبحان الله الطبيعة سخرت بحار بكل ما فيها عندهم كده، الطبيعة سبحان الله يعني كل نسبوا كل مخلوقات ربي بجعلهم الشديد، بعضهم قال الصوت وبعضهم قال الطبيعة. نقول ونرد على هؤلاء الوهمان، نقول أن الطبيعة لا تخلق شيئا أبدا محكما، الذي خلق هذا الكون المحكم لا يكون إلا رب عظيم مقتدر قادر يحكم، محكم لآياته أحكم آياته، خلق بقدر سبحان الله. عندما ينظر الإنسان إلى مخلوقات الله عز وجل، كل مخلوقات الله عز وجل سبحان ربي. والله يا أحبائي كنت أقرأ كتابا في زي ما قلت لك كده في مملكة النحل، كتاب في مملكة النحل حاجة بسيطة يعني من مخلوقات ربي، ما تجدي إلا أن تقولي سبحان الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا تركيب معين خلق معين ويهديه لهذا الأمر. أشعة فوق البنفسجية يميز بيها عن الإنسان عشان يرى ما هو الضلال. تجد النحلة موجودة فوق ورا الجبال وتشوف وترى إن في ورا الجبال دي ورا الضباب اللي هي شايفاه دي الأشعة، أنت تقدري تشوفي ورا الصحر؟ هم يشوفوا فوق هذه الأشعة بهذه الأشعة، الإنسان لا يرى بها. فهم يروا، ربنا سبحانه وتعالى جعل لهم في الرؤية أشعة فوق البنفسجية يروا بها، لا يرى بها الإنسان. ليه؟ عشان لما يشوف سبحان الله الوستند على بعد كذا بعد كتير مسافة طويلة يطرق إليها علمه وهداه. عشان كده سميت سورة النحل آية من آية ربي سبحانه وتعالى. من الذي هدى؟ مين اللي سبحان ربي؟ تشوف تركيب هذا المخلوق العجيب، تركيبه الأنثى اللي بتروح تجيب هي الشغالة معذرة لأنها شغالة لأنها سبحان الله هي بتبقى عقيمة تركيب معين زي ما قلت لكم في المرات السابقة حقيبة لها كده شعارات معينة باسمها مش موجودة عند الملك أو موجودة عند الذكر، لا، عشان هي اللي بتجمع تركيب خاص لهذا الكائن الدقيق ليؤدي وظيفته. مين؟ حد يعرف؟ حد شاف؟ حد رأى؟ لكن وما أوتيت من العلم إلا قليلا. كلما ازددت علما ازددت خشية، ازددت خوفا، ازددت إقبال، ازددت حب إلى الله، حب الله عز وجل. ذلك الجهال الذين أقولوا أن الطبيعة كما ذكر أن الطبيعة خلقت، أو أن الطبيعة أو أن هذا الكون خلق بالصدفة بهذا الإتقان. ليل سبحان الله ثم نهار، شمس لا تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. فنقول يا أحبائي هؤلاء يقول ذلك يقول ربي، ولهذا قال فلا تضربوا لله الأمثال المتضمنة للتسوية بينه وبين خلقه. كان يقولوا إيه يا جماعة المشركين؟ هذا لله بزعمه وهذا لشركائنا، فما كان لشركائنا فلا يصل الى الله، وما كان لله فهو يصل الى شرك. ساعة يحطوا كده ايه صدقات لمين؟ يسووها للصدقه دي لله، زي مثلا انا هطلع زكاه مال، دي زكاه مال، لكن دي بقى تخص الاصنام. كانهم سووا الاصنام بمن؟ بمالك الملك. جهل، هذا جهل. ولذلك نقول يا احبائي يقول ربي سبحانه وتعالى، يقول ربي لعبادي فلا تضربوا لله الأمثال. لذلك لما يجي تقول لي ربي سميع بصير ما تسويهوش، ليس كمثله شيء. لا تقول يسمع ربي كم سمع، ليس كمثله شيء. يبصر يبصر. اثبتي لربك ما اثبته ربي في كتابي وما قال وما اثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن اياك من التأويل والتمثيل والتكييف عشان تكوني كده ايه متبعه ما جاء من انزل الرب في كتابه وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هنا نقول يا احبائي كنا نقول ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. ولذلك فعلينا الا نقول عليه بدون علم. اياك انك تتاولي على الله لغير علم. كان في قصه هذا الرجل الذي اثنين كده، واحد عابد والثاني عاصي، فاكرين القصه طبعا. فهذا الذي كان عابدا قاعد يقول للعاصي ايه؟ ربنا لن يغفر لك ربي ابدا. هو تأنى على الله. في ملخص القصه ماذا قال ربي فيها؟ من الذي يتأنى عليه؟ مين ده اللي تأنى على الله وقال مش هيغفره؟ مش يمكن ده يتوب وربنا يغفر له؟ ولذلك لما نجد انسان عاصي يا جماعه اسالوا العاصي الهدايه، اسالوا ربي سبحانه وتعالى، لان ربي سبحانه وتعالى قادر انه يهدي. فلا، لان ربي يعلم انتم لا تعلمون. هذا قال ربي سبحانه وتعالى. فعلينا الا نقول على الله ان بالعلم وان نسمع ما ضربه ربي العليم بهذه الامثال. ولهذا ضرب ربي سبحانه وتعالى مثلين لله سبحانه وتعالى، فلله فالعباده لا تكون الا لمن؟ لله الواحد. احدهما عبد المملوك، رقيق رق يعني لا يملك شيء لنفسه. تعرفين الرق حتى لو راح يعني لا يملك نفس شيء إلا بأمر إيه؟ سيده. نعم. ولا يملك من المال والدنيا شيئا. والثاني حر غني، يعني قد رزقه الله منه رزقا حسنا من جميع الأصناف، مال وكريم وحب الإحسان، ينفق في السر وفي الجهر. هل يستوون هذا وذاك؟ يستوان مع أنهم مخلوقات غير محال استواءهما. ده إذا كان العبد واحد تاني، واحد ما يقدرش ينفق والتاني عنده مال بيقدر ينفق. إذا كان ده العبد مع عبد، فكيف بالله الذي ليس كمثله شيء؟ إزاي يسوي الإنسان هذا الصنم بمالك الملك؟ لا إله إلا هو. ولذلك هنا يقول فإذا كان لا يستويان فكيف يستوي مخلوق العبد الذي ليس له ملك ولا قدرة ولا استطاعة، بل هو فقير دائما؟ إذا كان غنيا من وجه فهو غني فقير من كل بقية الأوجه. إزاي يستوي مع رب العالمين؟ إزاي إن هؤلاء الذين أشركوا بالله عز وجل يصوروا أصنامهم مع مالك الملك مع ربي سبحانه وتعالى؟ وإذا ما كده يجي يقسموا القسمة فقولوا هذا لله وهذا لشركائنا. ولهذا حمد ربي سبحانه وتعالى نفسه واختص بالحمد بأنواع الحمد. لا نحصي ثناء عليك أنت. ولذلك لما نيجي نبتدي سورة الفاتحة نبتديها بإيه؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، حمدا على نعمه، ده آلاءه أسماءه صفاته سبحانه وأفعاله. ولذلك هنا نقول يا أحبائي يقول ربي الحمد لله فكأنه قيل إذا كان الأمر كذلك فلما سوى هؤلاء المشركون آلهتهم بالله؟ قال بل أكثرهم لا يعلمون. فلو علموا حقيقة العلم لم يتجرأوا على الشرك الأعظم أو الشرك العظيم أبدا. لو العبد عرف، لو العبد تعرف على ربي، على ربي سبحانه وتعالى ما تجرأ لحظة. لو أحسن العبد في التعرف على الله عز وجل، يعني لو زاد العبد تعرف من هو الله عز وجل ما جرأ على معصية الله عز وجل. ولو أقبل على المعصية تجد دائما يهون نفسه، يقبل على التوبة، يعود إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما ذكر ربي سبحانه وتعالى أهل التقوى الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيء تذكروا ما بيعصوا مين، تذكروا الموقف اللي هم واقفين ده، تذكروا بكرة لما يقول بين يدي ربي سبحانه وتعالى، تذكروا الموت إننا نخرج من الدنيا دي، إما نخرج من الدنيا المفلسين وإما نخرج من الدنيا. اللهم ارزقني وإياكم العمل الصالح تختم لنا به يا رب العالمين. هنا المثل الثاني ضربه ربي سبحانه وتعالى، رجلين أحدهما أبكم لا يسمع، أكمل هو إيه؟ لا يسمع ولا ينطق ولا يقدر على شيء، لا قليل ولا كثير، وهو كل على مولاه. حاجة تانية كمان أن يخدم مولاه، يعني ما لا يملك سمع ولا بصر واللي معاه هو اللي بيخدمه، ولا يستطيع أن يخدم نفسه حتى، فهو ناقص من كل وجه. هذا مثل الصنم الذي ناقص من كل وجه الذي يعبده المشرك. صنم لو بيعبد الوقت الحيوانات، بيعبد الوقت البقر، بيعبد الوقت سبحان الله الحمير، لا حول ولا قوة إلا بالله يا جماعة، والله صور سبحان الله عجيبة. الآن أحدث الموضات إنهم بيعبدوا الفيران، لا حول ولا قوة إلا بالله، والذي اختل عقله يعبد الشيطان، والذي تعبد أو تتبع أمر هواها ونفسها بتعبد هواها. والعبادة لا تكون إلا لمن؟ لله وحده. هذا الذي مثل به أو هذا ضرب المثل أنه لا يستطيع شيء يخدم نفسه، فهو لا يستطيع أن يخدم نفسه، ناقص من كل وجه. هل يستوي هذا ومن كان يأمر بالعدل وهو على صراط المستقيم؟ إذا كان اثنين، واحد عنده الصفات دي والثاني عنده الصفات دي، لا يستوون، فكيف بمالك الملك الذي ليس كمثله شيء؟ إزاي يسوون أو يسووا هذا الذي يعبدون بمالك الملك؟ صور يا أحبائي كما ذكرت لكم كثيرا، صور الشرك دلوقتي أصبحت كثيرة متنوعة، زي كل جيل كده ما يأتي كده كل جيل من الأجيال، وكأنها موضة. أصبحت سبحان الله البعض يظن أنها يعني من سبحان الله من الإيه، من مع التطور، نسأل الله العفو والعافية. فإذا كان هناك كانوا يعبدوا البوزة، صورة كده عجيبة كده بعض كده مش عارف شكله إيه، والبعض يعبد الأصنام، والبعض يعبد الشمس، والبعض يعبد القمر، والبعض يعبد سبحان الله البقر، والبعض يعبد سبحان الله. شوفوا يعني نسأل الله العفو والعافية أحبائي، شوفوا انظروا إلى سبحان الله، إنسان له عقل ويضع بقرة أمامه، واحد ساجد من أمام البقرة، والتاني بيعد من بين رجليها تعظيما للبقرة، والتالت واقف منحنية للبقرة. أقول أين العقل؟ ربنا سبحانه وتعالى لما كرمنا بالعقل، بمكر الإنسان بالعقل كرمه وميزه بالعقل. يا صاحب العقل، هل تظن أن هذا الكائن الذي لا يملك نفسه حتى ما عرفش يطلب طلب لنفسه يستوي وخالق الكون؟ ولكن هذا يا أحبائي من قلة العقل أو من الجهل الشديد أو من البعد. ولذلك سبحان الله يا جماعة، الجاهل عدو نفسه، وطول ما الإنسان لا يتعلم سيكون جاهلا. يعني المفروض الإنسان دايما يستزيد، يعرف العلم الصحيح، يعرف العلم الصحيح حتى يقود هذا العلم الصحيح إلى عبادة الله الواحد والديان، عبادة صحيحة. هنا نقول يعني هؤلاء الحين يسوي هذا أقوال الذي الآخر، أقوال وعد أفعال مستقيمة، فكما أنهما لا يستويان فلا يستوي من عبد من دون الله وهو لا يقدر على شيء من مصلحته. فلولا قيام الليل ربي سبحانه وتعالى على العبد، علشان كده لما بتيجي بالليل تقيم ليلك بتقولي الحمد لله، تحمدي من؟ دعاء القيام اللي بتقولي له اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض من فيه نور السماء، قيم السماء، أنت القائم على هذا الكون، قيم السماء، أنت الحق، وعدك حق، لقاءك حق، قولك حق، أن النبي حق، محمد صلى الله عليه وسلم حق، الجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمنا بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا لا وما أنت هو الأعلم بكل شيء منه. ولذلك أنت بتحميدي ربي بذلك تعرف ما هو أهلا من الذي قائم عليك وعلى حالك وعلى غيرك وعلى الكون بأكمله. ربي سبحانه وتعالى هل يستوي القائم على ذلك الكون مالك الملك ومن يعبد من دون الله عز وجل؟ ولذلك كنا نقول يقول ربي سبحانه وتعالى يا التي تري ذلك ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. أي هو تعالى المنفرد بالغيب لا يعلم غيب السماوات والأرض إلا الله وما يشاؤون أيانا وعزمون. مش حد يدعي أبدا أن يعرف غيب. إياك يظنك من يخدعك اللي تروحيله وتسأليه وتقول له أنا معمول مش عارفة إيه يقولك أيوة معمول لك. في بعض كثرة هذه الأمر هذا في هذا الأزمنة إن البعض يظن إنهم إيه يروحوا الراجل كده يقول لهم إيه يعني شوف لي كده أنا معمول لي سحر ولا إيه يقول له أيوة أنت معمول لك سحر وطلعوا لك دلوقتي. نعم فتخيلي كما بتقول أختي وتروح له ويطلع له قدامها شيء يعني سبحان الله السحرة تسحر عين الناس والسرحبون وذلك سحر عظيم سحر عين الناس والسرحبون يعني السحر دخيل تخيل يوم يخيل لها المسألة فتظن أنه أتى لها بهذا الأمر. الأمر أصبح سبحان الله يا جماعة يظن أنه يعلم الغيب زي بالضبط من اللي بتستعين به اللي هم صور دلوقتي ادعاء الغيب كثيرة اللي هي الكف والخمسة واللي هي قراءة الكف وقراءة اللي هي الضغط والفنجان والأبراج ومش عارفة حظك اليوم كل ذلك. أتظني أن أحد يعلم الغيب إلا الله؟ ده أنت لما تاخدي الأمر ده كده وتقرأيه تكوني فعلا صدقة فيه يبقى أنت بالشكل ده أشرت بالله لأنك ظنيتي أن أحد يعرف الغيب. لا يعلم الغيب السماوات والأرض إلا الله وما يشعرون. أيوه إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولو كنت أعلم الغيب لاستبصرت بالخير وما سمعت السوء. النبي صلى الله عليه وسلم قال ده لو كنت أعرف الغيب ده كل إنسان لو يعرف الغيب يستكثر الغير يقعد بقى الإنسان يقول طب أنا ألعب ألعب عين في الجيل الآخر بقى أملي. لكن لا يعلم الغيب السماوات والأرض إلا الله وحده. ولذلك لما سئل عن الساعة أمر الساعة يا جماعة تأتي كلمح البصر لا يستطيع الإنسان أن يعد لنفسه يعني لو جيت أمر الساعة. ولذلك قيل يمكن في الساعة إحنا نقول الساعة اللي هي علامات اللي هي القيامة الكبرى والصغرى لكن قيل ساعة الإنسان إذا قامت قيامته مات إذا مات العبد قامت بساعته. زيك لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة يا رسول الله؟ إمتى الساعة؟ هو ليس السائل أعلم بإيه؟ ما فيش حد يعرف أبداً أبداً يعني اللي بيدعوا دلوقتي فيه كتير جداً بيدعوا إن الساعة لو كان ما عرفش كم سنة فات عليها برضو بعض الناس قالت ادعت كده فاتت السنين مش كده وبعد كده يجي واحد تاني يعني يضحك على الناس يقول لهم دي الساعة تقوم بالظبط كده كمان ما عرفش كم سنة أو في شهر كذا أو في وتمر الأيام والساعة لكن لا يعلمها إلا الله. يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يدريها الاحتياج إلا هو ثقل في السماوات والأرض لا تأتيهم إلا بغتة يسألونك كأنك تعلم عنها محدش يعرف إلا ربي. لكن لما سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إيه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عودت لها؟ أنت بتسأل عن الساعة دلوقتي أعددت لها إيه؟ أعددت إيه؟ عملت إيه صالح؟ أعددت إيه لنفسك؟ عملت إيه صالح لنفسك؟ أنت على شغلك الدنيا وشغلك الوقت وشغلك ويمر الأوقات حياتك بتمر عليك ما بتزليش ليه؟ ده ممكن الساعة تجي لك وقت في لحظة لو إن الإنسان سبحان الله تذكر كده يا أنا دلوقتي أنا مثلا مقصرة في حق مثلا من له حق علي وجيت لك الساعة يا ربي ليتني كنت أحسنت مع كذا ليتني أحسنت مع فلانة ليتني أحسنت لا تخلص الساعة انتهت جيت لك الساعة احسني قبل أن تأتيك الساعة. ولذلك ما تقوليش يا ليتني قدمت لحياتي أجيلك يوم أقول يا ليتني قدمت لحياتي زي بالظبط كده الإنسان لما يجي كده بيكون داخل الامتحان لازم يكون مستعد قبل ما يدخل الحوار. فإذا جاء وقت الميعاد انتهى الوقت، شد الورقة تصحب صحبة منك الورقة. وكذلك أعمرنا، إذا جت الساعة انسحبت الورقة وخرجنا من الدنيا. إما خرجنا وقد عدلنا للساعة بالتوبة والإقبال على الله والعمل الصالح وإتقان العمل وسؤال ربي حسن الخاتمة ومراقبة النفس ومحاسبة النفس والبعد عن المعاصي والبعد عن الغفلة والتذكر وقيام العبد بما أمر ربي سبحانه وتعالى. ذلك كنا نقول هذه الساعة أحبائي. يمكن هذا الصحابي لما رد على النبي صلى الله عليه وسلم استقال عنه ما هو صحابي جميل، أنه يعني لم ما عدد لها من كثرة الصيام وكثرة الصيام، ما أنهم كانوا في الصيام والصلاة صحابي في يعني كانت في عهود النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان أحوالهم في عهود النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا أردت وأنا ذكرت لكم سبحان الله في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في النعال اتباعهم لأمر النبي خلوا في الحال اتباع لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عندما رد على النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أنا أعد لها من كثرة صام ولا كثرة الصلاة، لا يعني وكأنه استقل عمله. لكن يمكن يس أسبق بإني أحب الله ورسوله، أحب ربي ورسوله. فكان الجواب أنت مع من أحبت، اللي أنت بتحبيه من أهل الصلاح، بس أسأل ربي أن يرزقني وإياك العمل الصالح نعشر معه. ولو لقيتي نفسك بتتمثلي بأهل المعاصي وبتحبيهم يحشر المرء مع من أحب، فانظري من تحبي، انظري من تحبي ومن تخلي ومن تتمني أن تحشر معهم. أتمنى أن أحشر مع الصديقين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هنا يا أحبائي نقول في قول ربي فهو تعالى المنفرد بالغيب غيب سماوات الأرض، فلا يعلم خفايا ولا بواطن الأسرار والأمور إلا الله. ومن ذلك علم الساعة فلا يدري أبدا ولا تدري نفس ماذا تحصل وما تدري نفس مش هتعرفي أبدا. أنا تعدي قبري واحد يقول أنا عامل قبري وعامل ما كفني، تبصي كده ساعات الإنسان أنا عامل كفني يا عارف سبحان ربي يا علم الغيب والخفايا. يمكن يكون الموت مش هنا في المكان ده في مكان تاني، يمكن تكون انت بتعدي موتك هنا، لكن سبحان الله زي بالأخت كده اللي كانت معانا ما شاء الله لا قوة إلا بالله وسافر أخوها للعمرة من تقريبا شهر مضى، سافر للعمرة إيه وصل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل، ده لسه ما كملش يعني بين توديعه ووصول خبر موتي لم يمضي ساعات قليلة جدا، لكن كان العمر هناك عشان يتصلى عليه في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم عشان يغفر في البقيع، لأنه الذي يعلم ذلك هو من؟ هو ربي سبحانه وتعالى. فإذا جاءت وتجلت لم تكن إلا كلمح البصر إنه الأقرب. فيقوم الناس من قبورهم إلى يوم بعثهم يوم نشور إذا نفخ في الصور. سبحان الله أحبائي يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصر وفروا خاشعة أبصرهم تنعقهم ذلة. ذلك الأولاد أمر شديد، أمر شديد. إحنا سبحان الله الإنسان يلهو ويلعب ويغفل ويعصي وينسى وفجأة يخرج من هذه الدار الدنيا وتغلق عليه القبور ولا يحسن في العمل، بل يترك أحباءه وأهله يتركوا لوحده هناك في هذه القبور ولا يبقى معه إلى العمل، فقط ليوم ينفخ فيه الصور يخرج من هذا القبر. يخرج الإيه؟ يخرج الحساب. أولا النشور يخرج يطلع من هذا القبر سبحان الله، يقف على ذلك الحساب بين الديان، يسأل عن كل صغيرة وكبيرة وقصيرة كل شيء. ولذلك يا أحبائي من السلف الصالح من يقول ما فعلت شيئا ولا تكلمت بكلمة ولا نظرت نظرة إلا ما أعددت لذلك جوابا بين يدينا، لأنه يعرف أن في صحيفة مكتوبة لو بصيتي النظرة دي، لو مسكتي تليفونك أو قعدتي جلستي في مجلس وشفتي كده حاجة فيها وقعدتي أطلقت عينك كده، هو بيقول أنا ما عملتش كده أبدا لأني عارف أن أنا أقف بين يدي ربي وهو حاسب على النظرة دي. حتى إذا الإنسان نظر النظرة دي يتذكر، إذا مبصرون شفتي المعصيه باين بتستغفر دي معصيه دي معصيه فتذكرتي فهم دول القدام دول بحسب انفسهم يا حبايبي دول اللي هو كما قال هذا الرجل اني ما فعلت شيئا منذ كم عام عمر طويل والا وانا اعد لكل نظره وكل عمل وكل سؤال اجابه للسؤال بين يدي الله عز وجل يا عبد لما نظرت هذه النظره يا عبد لما اخذت هذا الشيء يا عبد لما قلت هذه القول يا عبد لما ضيعت لما فرطت لما قفلت لما نظرت لما سمعت الله منجني ونجني يا رب. ولذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى فاذا جاءت وتجلت فلتقل الى كلامه البصير واقرب من ذلك فيقوم الناس من قبورهم الى يوم البعث بعثهم ربي يوم البعث المشهور وتفوت الفرص لمن يريد الامهال يمهلهم ربي يطرق في الدنيا عشان يتوب وبعد كده هذا اليوم الذي ياتي ان الله على كل شيء قدير خلاص فلا يستغرب على قدرته الشامله احياء العبد الموتى في ذلك اليوم الذي يوم الايه النشور كما قال ربي والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا دي من ضمن الربوبيه ربوبيه شوفوا انظروا اخرجنا من بطون امهاتنا لا نعلم شيئا لا نعلم شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون سبحان الله يخرج الانسان من بطن امه لا يعلم شيء وكان في بطن امه ايضا لا يعلم شيء لكن في بطن امه يسر كل الرزق سبحان الله من خلال حب اشرب ياكل يتغذى يكبر بفضل ربي سبحانه وتعالى فاذا خرج الى هذه الدنيا يسره امر اخر هدا الى سبحانه وتعالى اذا ان ينتقم فلي امي ولسه بيتلمس لكن سبحان ربي يا احبائي سبحان الله انه يتلمس ثدي الام وهو ما فيش ما عندوش لسه مش مفتح مش مدرك لكن ما ان يصل هذا الطفل الى الذي هدا ربي اليه الى ثدي امي يلتقم ويعلم ان في ذلك الثدي طريق اخر للغذاء الثاني كان في الحرب السوري في بطن امي قاعد الطفل في بطن امي يسبح وحاطط في كده البنات لما يشوف الاطفال اللي يجي كده يعملوا عشان كده تلاقي اللي حاطط رجله كده على رجله حاطط ايده كده مش عارفه زي ايه هو مش متكلف شيء هو يساق اليه الرزق وهو لا يعمل شيء يخرج من بطن امي ايضا لسه لا يعلم شيء لكن الذي سبحان الله يسوق اليه الرزق هو من؟ ويتدرج الانسان والذي يدربه والذي ينميه عجيب كمان اللي سبحان الله نشوف الخلايا دي الايد الصغيره دي الطفل الصغير بس تمسكي صغيره دي عليك يا رب العالمين كف صغير اصبع صغير حجم صغير وتبتدي برضه الخلايا ايه لكن جوه في اعضاء ما كامله اه طبعا عنده تنفس وعنده كل سبحان الله اللي كامل انسان كامل لكن شوفي بعد كده مين اللي سبحان الله مين اللي بينميه تنقسم الخلايا سبحان الله زي الايد الصغيره بتكبر والرجل القصيره تطول والراس الصغيره تكبر والعين اللي تبين تبان يا ربي من الذي احسن واتقن صنع هذا الجنين فإله من الله سبحان الله سبحانه وتعالى عما يشركون سبحان الله يا احبائي لذلك اخرجنا من بطون امهاتنا لا نعلم شيء حتى ما نعرفش ان دي امنا لكن سبحان الله الذي ربط بين هذا حتى قيل سبحان الله يا جماعه والله كنت اقرا في البحث كده قيل ان الام سبحان الله حتى وهي يعني لسه تعبانه يقال ان في رائحه ممكن تهتدي بها ابنها ان ده ابنها عجيب سبحان رب العرش العظيم السورة برضو بكر بعضه شافها طفل مولود لسه مولود حالا مولود يجب عايزين بقى يخلوا يعني عشان يبعدوا عن ولد الطفل ده حاطط ايده على امه كده ينزعوا عن هذه الام يعيط يروحوا مركي حاطين ايده تاني عليها يسكت سبحان الله مين اللي هداه؟ سيدنا موسى يا جماعه والله اللهم اقربنا حبا لله اقبلنا على فهم رزقنا علما نافعا لذلك هنا أقول سبحان الله أخرجكم ربي الله والله أحبائي أخرجكم، يعني مدام هو اللي أخرجنا يبقى هو الرب، ما هو اللي عمل ربي الذي هو البلد منه أحيانا وهيمتنا وهيبقى نشور وهيرزقنا وهيطعمنا وهيسقينا، وإذا مرضنا هو اللي هيشفينا. إذن والله أخرجكم، يعني يا اللي أنتوا عارفين إن ربنا سبحانه وتعالى اللي أخرجكم من بطون أمهاتكم وأنتوا مش عارفين، أول ما تكبر يا عبدي تبتدي تعمل إيه؟ تتكبر ويجحد بنعمة ربي سبحانه وتعالى. ولذلك كنا نقول سبحان الله بما إنه هو اللي خلقك وخلق أخرجك من بطن أمك لا تعلمي شيئا، الله هو اللي يستحق العبادة، والله إذا لا يستحق العبادة إلا من؟ اللي خلقك اللي هو أخرجك من بطن أمك وأنت ما تعرفيش شيء ولا تعلمي شيء، وهو الذي جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. لما تيجي كده سبحان الله يا بناتي تقرأوا كده بالسمع، أو في معانا طبيبة دلوقتي في اللي مش عارفة إيه، شوفي كده السمع، السمع بس ده السمع اللي أنت بتسمعي بيه وتبقي مغمرة تقولي دي فلانة اللي بتتكلم، دي فلانة اللي بتتكلم، ده فلانة اللي بيتكلم، إيه ده صوت ريح، إيه دي مروحة، ده إيه ده إيه ده إيه، وأذن لو شفتيها، لكن تركيب لو شفتيه شوفي تركيب الأذن عشان تزدادي حبا لله وعشان تزدادي عبادة وعشان تزدادي فقها. يا رب سبحان الله سبحان الذي أبدع خلق فأبدع، إيه ده أذن كده بنسمع بيها وجعلك اثنين سبحان الله، بنسمع بالأذن دي مش عارفة قوقعة إيه، وتقول لك الدكتور ده مش عارفة إيه متابعة في زراعة القوقعة، ولو من السمع ده حصل إيه في الأذن دي تسمعيش كل الأصوات حولك. اللهم متعنا بأسمعنا. هنا نقول يا أحبائي من عليك بالسمع ومن عليك بالبصر ومن عليك بالأفئدة. أما الفرق بهذه نعمة الله أخرجك من بطون أمك لا تعلمون شيء ولا تقدروا على شيء، ثم جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. قيل خفت هذه الأعراض الثلاثة لشرفها وفضلها وأنها مفتاح لكل علم، اللهم علمنا السمع والبصر والفؤاد. فلا وصل العبد علم إلا من أحد هذه الأبواب الثلاثة. ممكن يكون الإنسان ما عندهش بصر لكن يكون عنده سمع، هو الذي أنشأها وجعل لكم السمع. ولذلك هنا وإلا فساد الأعضاء والقول الظاهرة والباطنة نعم منها ربي سبحانه وتعالى وجعل ينميها فيهم شيئا فشيئا إلى أن يصل كل أحد من الحالة اللائقة به كما ذكرت لكم في التدرب، وذلك لأجل أي أمر؟ أن يشكر ربي على عطائه باستعمال ما أعطاه من هذه الجوارح في الطاعة. يا من من عليك بالسمع اجعلي السمع في طاعة الله، تسمعيش به ما تعصي به ربك. يا من من عليك بالبصر اجعلي البصر في طاعة الله، ما تستخدميش نعمته في مبارزة ربي بالمعصية بهذه النعمة. يا من من ربي عليك بكل كل جارح من الجوارح، فمن استعملها في غير ذلك كانت حجة عليه وقابل النعمة بأقبح المقابلة، وهي جحود لنعمة الله عز وجل لأنه لم يعرف حق نعمة ربي سبحانه وتعالى. يقول ربي في الآية التي تليها ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله. دليل آخر على أن الإنسان يا عبد ليه ما بيرتبطش قلبك بالله عز وجل، بصي كده الطير فوق عجيب يحلق في السماء، لا والطير أسرار من الطير، والطير صافات كل قضى عليه صلاته وتسأل كله علم كله علم. لما تيجي كده عندك في بيتك تسمعي كده ساعات يبقى عندك بعض الناس كده تسمعي يسمعوا اليمان صوت سبحان الله، اسمعي كده شوفي اسمعي كده صوته كده أثناء في المنور. نعم أما تيجي تسمعي كده هو قاعد سبحان في أطراف اللي هو الوقت اللي هو أول ما يجي الشروق أول ما يجي الشروق تعرفي ان الوقت خلاص بقى بالشروق باصوات ايوه وهي كانها كانت صوت كل صلاته يسبح كل ينكر كل يعبد. وكثير من الناس وكثير حق عليهم العذاب ومن يهن الله فما له من مكر. ولذلك هنا يقول لانهم شوفوا الطير مسخرات في جو السماء، قيل أي لأنهم المنتفعون بآيات الله المتفكرون فيما جعل الآية عليه، لأن ربنا يقول لآيات لقوم يؤمنون. المؤمن هو الأمن اللي خلق الطرد هو الله اللي سبحانه وتعالى أعانوا على هذا الطيران وهذا العلوم هو الله. ماشي طائر ضعيف لا يملك شيء، لكن شوفي سبحان الله صار في أجنحته. سبحانك يعني إيه التوازن؟ من يمسكهن إلا من؟ الرحمن. من الذي يمسكه؟ آية من يد خلق ربي في مخلوقاته دليل على ربوبيته أن ربي هو ربي وخالق هذه الكائنات. وأما غيرهم فإن نظرهم نظر له وغفلة. لما يجي الإنسان يبص مثلا الطير كده يقول إيه؟ شوف الطير ده بعيد إزاي؟ والتاني المؤمن يقول إيه؟ سبحان الله. زي ما يجي المؤمن يبص البحر يقول سبحانك يا رب العالمين. ليس له آخرة. سبحان الله على جمال لونه. سبحان الله على ما أبدع. سبحان الله أنا مش شايفة بس أبقى شكل البحر، لكن سبحان الله في أعماقه في إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه. سبحان الله سبحان الله على ما خلق. بصي تلاقي البحر من ممتد شمالا ويمينا وأمامي ممتد، واحدة تانية غافل ما عندوش في البحر لأنه يستخدم البحر لإيه؟ للأسف. قد يكون الريب لمعصية أو كذا أو كذا، ولكن هو ينظر إلى عظمة الخالق ولا ينظر إلى آيات خلقه سبحانه وتعالى. لأن المنتفعون بآيات الله هم المتفكرون فيها، جعلت لهم آية. وأما غيرهم كما أقول في التفسير تفسير سعري، فإن نظرهم نظر لهو وغفلة. وجه الآية فيها أن الله تعالى خلقها بخلقة معينة تصلح للطيران. طب هو في يعني خلق كائن تاني يعني خلق الإنسان لكن ما فيش عنده قدرة للطيران، خلقه خلقة عشان تمشي على الأرض. وسخر الأرض للإنسان بقى فيها جاذبية أرضية. شوفي بقول لك كل مخلوق ربنا يسره، ولذلك سبحانه شوفي الإنسان يسر رب الأرض وما عليها، ويسر المحيطات والصهيل والجبال ويسر الطرق ويسر كل ده، ويسر الجاذبية الأرضية، ويسر الليل ويسر النهار وعشان ينام مرتاح، ويسر الليل حتى يكون لراحته، ويسر النهار حتى يكون لعمله سبحان ربي، ويسر الرياح حتى سخر الرياح حتى تكون تنزل بفضل الله عز وجل المطر. سخر الكلمة كله للعبد للإنسان، وجعل الإنسان عبادة الواحد والديان، فنسى الإنسان عبادة الواحد والديان وشغلته الدنيا عن الدين. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بالله مما لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تدع لنا فيما بيننا هذا الذنب إلا غفرته، ولا هم إلا فرجته، ولا حرج إلا شفيته، ولا مبتلى إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرت، ولا مريض إلا شفيت. اللهم تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واغفر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العليا من الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على